بسم الله

آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ملك القرآن الله يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا رب ويسعدك كمان وكمان الله يرضى عليك يا رب. يا سلام يا سلام يا رب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول في الشرف والله جيت وانا ملك مش عبد ملك. ايه والله في الجنة في الجنة دلوقتي قدر ايه دي الله خذينا يا استاذ ما يفتع عليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونها. أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أنتم هنا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الله أكبر. الله يفتح عليك. وإذا قلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسككم حسنة تسوه إن تمسككم حسنة تسوه وإن تصبكم سيئة فرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا